ما اعرف هذا. الاخ يسال الحديث يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا احب موتا كموت الحمار، قيل موت الحمار قال موت الفجأة. ما اعرف هذا الحديث بهذا اللفظ، انما اللي ورد عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن موت الفجأة اسفته غضب. هذا رواه ابو داود في اسناده نظر، هذا رواه ابو داود في سننه وفي اسناده نظر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من موت الفجاءة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من موت الفجاءة، فدل ذاك أن موت الفجاءة لا خير فيه، لأن الإنسان يكون غافلا عن النطق بالشهادة وعن ذكر الله وعن الاستعداد ونحو ذلك. وأعظم ما يكون الشيطان حضورا في موت الفجاءة، موت الفجاءة، ومن ثم جاءت الأخبار بالاستعاذة منه. أما هذا اللفظ اللهم نعوذك موتا كموت الحمار، فلا أعلم واردا بهذا اللفظ.